حسين أي جرح من جراحاتك أعظم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم هل منها بقت جارحة لا تتألم جراح هي أنفم بحزن تتبسم لسان ذاك أمدام من علمه غيرك ما لم يكن يعلم في أي جرح سيدي يسرح الفكر من أي جرح يبتدى فهم كثر بل هل بقت جانحة ما بها كسر أهون جرح نابها دونه البحر أي قلب أي صدر أي نحر وجبين أي سهم أي رمح كان أقسى يا حسين يا حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم هل منها بقت جارحة لا تتألم وهذا منحر أم كتاب يتحطم ومحراب يهدم هذا جسد أم لجراح الدين معجم كل جراحاتك يا سيدي عظمى مولاي هل من ذرة فيك لم تدمى أم يا ترى هل فلذة منك لم تظمى أم هل خيول الأدعياء غادرت عظمى أي كاسر أي باتر أي سلب وودع سيدي أي صبر بعد هذا يستطاع حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم هل منها بقت جارحة لا تتألم وكم أسمعت من صم وكم أنطقت أبكم ومن سواك بلسم داولت بنا ما لا يداويه ابن مريم كيف لمن يروي الورى يمنع القطرى والملبس الدنيا تقال كيف لو يرى فوق براق الرمح من أكمل المسرى آه ومن بعدهما أصبر الأخرى كل جرح في البرايا قبل هذا قد يغور قد نسينا فيكم كان فينا